إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الثانية ابتدأنا في المرة السابقة في الكلام عن سنن الصلاة وسنن الصلاة أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، قلنا ولو قلنا يشرع السجود لسهوه لكان أفضل كما رجح ذلك بعض أهل العلم. وقال: وسنن الأقوال إحدى عشرة، إحدى عشرة سنن الأقوال إحدى عشرة، أولها دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهو سنة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه، لحديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، لكن يرد عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنفل، وهو قول جماهير أهل العلم. وثبتت عدة أنواع من الاستفتاحات عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولو استفتح رجل ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، لكن أحمد اختار استفتاح عمر، واختار الشافعي استفتاح علي رضي الله عن الجميع. واختيار أحمد لاستفتاح عمر لعشرة وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثانيا من السنن الاستعاذة، الاستعاذة، ولا خلاف أنه يسر بها، لا خلاف أنه يسر إيه؟ يسر بها. وهل هي تقرأ في كل ركعة أو تقرأ في الركعة الأولى فقط، على خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف مبني على أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، أو أن قراءة كل ركعة برأسها منفصلة عن إيه؟ عن الأخرى. وذكرنا ترجيح ابن القيم ما في، وذكرنا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في أن الاستعاذة واحدة فقط. طيب، السنة الثالثة البسملة، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن الجهر بها غير مسنون، ونقلنا كلام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها أكثر مما يجهر به. وأيضا ذكر الألباني أن الحق في هذه المسألة أن الجهر بالبسملة ليس فيه حديث صحيح صريح. وأيضا ذكرنا اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، هل هي آية من الفاتحة أم لا، مش كده؟ وعلى هذا سيختلف، هل هي من السنن ولا هي من الايه؟ من الأركان، لأنها تكون آية من الفاتحة تكون ركن، ولا تتم قراءة الفاتحة إلا بقراءة الايه؟ البسملة. فالبسملة مش متفق على أنها من السنن، قد تكون من الايه؟ من الأركان، أنها آية من على أنها آية من الايه؟ من الفاتحة. نعم، يعني ذكرنا في المرة السابقة أنه لا علاقة بين الجهر والإصرار والقول بأنها من الفاتحة أم لا، من الفاتحة ويسر به، لا يمنع أن تكون آية من الفاتحة، والسنة هو الإصرار إيه؟ هو الإصرار به. طيب، أيضا ذكرنا من السنن القولية التأمين، التأمين، وهو سنة في مذهب أحمد والشافعي وقول الثوري وإسحاق. وقال أصحاب مالك لا يسن، وبما استدلوا؟ إذا قال الإمام ها؟ لا يسن الإمام، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. لكن يرد على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن، وهذا قول أكثر أهل العلم. بل استظهر الشوكاني وجوب التأمين على المأموم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن، وجوب التأمين على المأموم لكن لا مطلقا، مقيدا إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني يجب عليكم أن تؤمنوا إذا أمن الإمام، لكن إن لم يؤمن فلا يجب، لكنه للمنفرد وللإمام مستحب. طيب، أيضا تكلمنا أنه من السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتح، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين وذلك في الفريضة. أما قراءة آخر السورة وأواسط السورة لم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه في الفريضة، وأما قراءة سورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وذكرنا أن هذا كلام ابن القيم في المرة السابقة. وأيضا ذكرنا أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بترتيب المصحف، فلا يأتي بسورة قبل السورة التي قرأها على نظم المصحف، يعني فإن قرأ في الركعة الأولى بعما يتساءلون يقرأ في التي بعدها بعبسة أو النزعات أو آية سورة بعدها، لكن لا يقرأ مثلا بعما يتساءلون ثم يقرأ في الركعة التي بعدها بالمرسلات مثلا، لا. وإن فعل قال لا بأس، قال أحمد قال لا بأس. هذا ما وقفنا عليه في المرسل. قال والجهر بالقراءة للإمام، قلنا وقراءة سورة بعد الفاتح، والجهر بالقراءة للإمام فيما يجهر به، يعني يستحب أن يجهر الإمام بالقراءة فيما يجهر به، فين؟ في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، بل ذكر أنه في المجموع إجماع المسلمين على ذلك، أنه كان يجهر بالقراءة في الجمعة والعيدين والصبح والأوليين من المغرب والعشاء. قال ويكره للمأموم ويخير المنفرد، أي يكره الجهر بالقراءة للمأموم. لما؟ لأنه مأمور بالانصات، وأنه يعني لا يقصد إسماع غيره، فبمن يسمع؟ يسمع نفسه، إذا يسمع نفسه فقط إن كان يقرأ، بل ينصت إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت. وأيضا في السرية لا يجهر، لأنه غير مطالب بإسماع أحد وسيشوش على غيره، فإذا يسمع نفسه فقط، فالجهر له يكره. لما؟ لأنه سيشوش على غيره. قال ويكره الجهر بالقراءة للمأموم ويخير المنفرد، يخير المنفرد بين الجهر وبين وبين الإسراء، لكن الأولى أنه يجهر فيما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم ويسر فيما كان يسر به، فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر، لكن إن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار لا شيء. نعم، هذه تفهم في المغرب والعشاء ولم يجهر الصلاة صحيحة، احنا قلنا ان الجهر سنة، مش احنا نقول الجهر الامام في الاوليين من المغرب والعشاء سنة، سنة لك ان تذكره، لك ان ان تذكره، لكن لو اتم الصلاة وهو مسر للقراءة فالصلاة صحيح. ترك الجهر الصلاة في مغرب أو في عشاء، أنا لا يحضرني نص لأنه ترك الجهر في المغرب والعشاء أو الصبح. لما أنه هو ذكر صلاة، لأن هذا فعل وليس بقول، لم يأمر، لأن الإمام يجهر. نعم اللي هو الجهر بال احنا نقلت ان ليه اجماع المسلمين على ذلك اجماع المسلمين على الجهر في هذه الصلوات مستحب اي يعني نقلنا ذكرت ان النووي نقل اجماع المسلمين عليه على ذلك وقال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وان لم يوجد نص بهذا المعنى لكن اجمع المسلمون عليه على ذلك. طيب ثم يقول قال الامام احمد رجل فاتته ركعه من المغرب رجل فاتته ركعه من الايه من المغرب قال ان شاء جهر وان شاء ايه وان شاء لم يجهر او ان شاء خاف كما نقل ابن قدامة في المغرب لا يجب اسماع النفس على الراجح لكن يتلفظ القول يتلفظ ولا يشترط انك تسمع نفسك هذا ذكرناها قبل ذلك في الاركان وفي الواجبات هذه المسألة ذكرناها في الاركان وفي الواجبات. طيب اذا الجهر بالقراءة للامام هذا من السنن ويكره للمأموم ويخير المنفرد نعم نعم أحمد كلام الإمام أحمد عن رجل فاتته ركعة من المغرب فاتته ركعة من المغرب دخل متأخر ركعة عن صلاة المغرب فقال يخير إن شاء جهر وإن شاء خافت في الركعة الأخير يجهر بها ولا يسر قال إن شاء يجهر كما يحدث لبعض الناس إنه مثلا بص لاقي إن هو صلى ركعتين مع الإمام وبعدين قام يجيب ركعة لوحده يجي بعض الناس يتخذوا إمام يجهر الركعة دي اللي فيها ولا يسير قال إن شاء جهر وإن شاء أسر نعم السائل يقول لو فات ركعتين حد يجيب إن شاء جهر وإن شاء أسر هي طبعا رجل فاتته ركعة من المغرب ازاي فاتته الثانيه ازاي تبقى فاتته الثانيه والاولى ما تفوتوش فاتته الثانيه والاولى ادركها طب ماشي خلاص يبقى فاتته ركعه ادرك واحده من الجهريه ولا فاتته واحده من الجهريه الاثنين واحد باقي ركعه عليه وخلاص يعني صلى ركعتين مع الامام يبقى اللي فاتته ايه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه مش عايز انا تفكير ترك الاولى مش كده خلاص يبقى الركعة يبقى إذن هو حيوم دلوقتي يأتي بما فات بالنسبة له هذه هل هي الركعة الأولى أو الثالثة هي الركعة الثالثة على قول جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهو يتم لا يقضي فلو قلنا بالقضاء حتبقى الأولى لو قلنا بالإتمام حتبقى الثالثة وقول الجمهور أنها إتمام تبقى الثالثة على قول الجمهور طب الثالثة مش فيها جهر يجهر ولا يصلي ولا يقافل قال يخير يعني كأنه يصلي الثالثة ويقضي الجهر يقضي الجهر هو الجهر ما إيه كما قال بعضهم إذا هذه هي الثالثة يقضي القراءة إذا إذن بالتالي هذه الثالثة في الترتيب فأتمه وحمل القضاء على قضاء الإيه القراءة اللي فاتته مع الإيه في الأولى يقرأ سورة بعد الفاتحة جائز إن يقرأ سورة لكن الأولى ألا يقرأ الأولى ألا يقرأ نبقى يقرأ الفاتحة يجهر بها ولا يسر إن شاء جهر وإن شاء أسر طيب بعد كذا قال ينتقل إلى السنة السابعة يبقى الجهر بالقراءة للإمام هذا سنة يسمع الناس وأيضا قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد من السنن قول غير المأموم قول غير المأموم بعد التحميد يعني ربنا ولك الحمد الإمام يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، وكل هذا ورد في الصحيح. لو قال ربنا ولك الحمد جائز، لو قال ربنا لك الحمد بدون الواو جائز، لو قال اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم ربنا ولك الحمد. وبعد التحميد هذا وبعد التحميد يقول وقول غير المأموم، يعني الإمام والمنفرد، وقول غير المأموم ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني معنى ذلك أن المأموم لا يزيد على التحميد، المأموم فقط يقول إيه ربنا ولك الحمد خلاص ويسكت، ولا يستحق له أن يزيد على ذلك. لكن الإمام يقول ملء السماء أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لكن هذا القول كما يقول العثيمين قول ضعيف، أن المأموم لا يتابع الإمام في هذا في هذا القول، وأن المأموم ينبغي أن يقول مثل ما يقول الإمام والمنفرد، يعني بعد رفعه من الركوع يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقول المأموم إيه؟ ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم معادل لقول إيه؟ معادل لقول الإمام. أما بعد القيام فهذا يقول وهذا يقول، فبعد القيام يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قال سمع الله لمن حمده، فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى دي مكان دي، يبقى دي بتعادل دي، الإمام بيقول سمع الله لمن حمده أنت تقول ربنا ولك الحمد. بعد كده الإمام اعتدل وانت اعتدل، فالأصل إنك تقول مثل ما يقول الإمام لعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقول ملء السماء أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد مثل الإمام تمام، مثل الإمام إيه تمام، فجعل ربنا ولك الحمد معادلة لقول الإمام سمع الله لمن حمد. يبقى الإمام يقول كده وانت تقول كده، وغير كده تقول زي الإمام، واضح؟ طيب، قال وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، هو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يقول المأموم ملء السماء وملء الأرض الدعاء كما يقول الإيه؟ كما يقول الإمام. طيب، أيضا هناك قول آخر أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول إيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء إيه بعد. هذا يذكره الألباني في كتابه صفة صلاة النبي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده، لكن المسيء كان منفردا، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه، وأمر بذلك كل مصل، أمر بذلك كل مصل مؤتما وغيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والحديث رواه مسلم. ثم قال تنبيه، هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قول سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد، إذ أن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم يكون بعد تسميع الإمام. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يعني ما يقول هذا أنتم تقولوا ربنا ولك الحمد. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، سمع الله لمن حمد، ثم يقول ها ربنا ولك الحمد. وكذلك عموم قول، يعني هو كان يقول التحميد بعد يقول سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، كان يقول هذا وهو إمام. وكذلك عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره، كالتسميع وإيه وغيره. لكن في الحقيقة كلام الشيخ الإسلام والرواية الثانية لأحمد وهو ترجيح ابن عثيمين قد يكون أولى من إيه من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان قول الإمام سمع الله لمن حمده جعل قول المأموم إيه ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يتابع إيه يتابع الإمام. نعم، فقلنا أن الأصل أن المأموم يتابع الإمام لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا فيما ورد به نص أنه يخالف الإمام، مثلا إذا قرأ فأنصت فأنت خالفته، هو قرأ وأنت إيه تنصت، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذن هنا مخالفة، إذا قال سمع الله لمن حمده أنت تقول ربنا ولك الإيه تقول ربنا ولك الحمد هنا فقط، لكن لك أن تزيد مثل ما يزيد هو، لأن الأصل أنك تصلي كما كان يصلي. وذكرنا أن هذه هي الرواية الثانية لأحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، قال وتارة يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النووي ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم معناه الحظ، ومعنى الدعاء لا ينفع ذا الحظ والمال والغنى غناه ولا يمنعه من عقابك، وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح. وأيضا في معناها يقول ابن تيمية والمعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول صاحب الجد لا ينفعه منك جده، صاحب الجد لا ينفعه منك جده، أي ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع الجد ها ذا الجد منك، أي لا ينفع الجد الغنى والسلطان صاحب الغنى والسلطان منك، هذا معناه، يعني هذا مفعول مقدم. ويقول أي لا ينجيه ولا يخلصه منك جده، وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح، والجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال. إذا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، طيب ها؟ والمعنى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مفيش عندك، قال والمعنى صاحب الجد لا ينفعه منك، مش عندك، لا ينفعه منك جده، أي لا ينجيه ولا يخلصه منك جده، وإنما ينجيه لمن عن صاحب. هو أصلا هذه لم تأتي حتى نقول عندك أو منك، لكن النص لا ينفع إيه لا ينفع أي لا ينجيه منك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني منك الجد يعني منك العظمة ومنك الايه ومنك السلطان ومنك الايه ومنك الغنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد لا ينفع ايه لا ينفع صاحبه منك لا ينفع صاحبه ايه منك لكن ينفعه ايه الايمان والعمل الصالح. قد يكون لا ينفعه منك او لا ينفعه عندك. هل يصح ان احط عندك مكان منك او ايه او لا يصح؟ قد فين في الرواية يعني؟ لا هذا بالمعنى بقى. لكن الرواية هنا الذي وردت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم لو ذا الحظ في التفسير بقى بيفسر. نعم. قال وعند القيام أيضا بهذا الدعاء عند القيام من الايه؟ من الركوع مش كده؟ وأيضا يقول عند القيام من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول في صلاة الليل في هذا الركن بعدما يقول سمع الله لمن حمده ها؟ ويقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد يقول لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه. وهذا رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما ذكره الألباني في صلاة النبي. يعني هذا الركن إذا أقلته في صلاة القيام كان قيامه من الركوع بقدر إيه؟ ركوعه وركوعه بقدر قراءته. وكانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه على السواء كان يساوي بين الأركان. طيب قرأ بالبقرة وركع بقدر ذلك وقام بقدر ذلك ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني حول كل اللي ثبت مش هيتجاوز دقائق لكن أنا ممكن أقف في هذا الركن وأطيل كقراءة أو قدر قراءة السورة ماذا أقول؟ يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرر إيه؟ يكرر ذلك. فعند القيام في صلاة الليل يكرر هذا الدعاء. نعم ذكر ايه؟ آية من الركوع للاعتدال سمع الله لمن حمد يقول في هذا الركن ربنا ولك الحمد في هذا المقام وهو طالع من الركوع إلى القيام إلى الاعتدال. ما هو ذي نفس الكلام اللي هو رجعه الشيخ ناصر انه حيقول زي ما حيقول الامام فخلاص يبقى اذا لابد ان يقول سمع الله لمن حمده وهو بيعتدل بيقوم من الركوع الى الاعتدال. لكن ذكرنا هنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام كذا فقولوا كذا فجعل هذا معادلا لقول الامام. فالامام يقول سمع الله لمن حمده عند قيامه من الركوع الى الاعتدال كذلك يقول الماموم عند قيامه من الركوع الى الاعتدال وبعد ذلك يقول مثل ما يقول الإمام. هذه النقطة التي ذكرناها. طيب أيضا يقول ومن سنن الأقوال يبدي وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والرواية الثانية لأحمد أن يقول المأموم والإيه والإمام يبقى ذلك مستحب للمأموم والإيه والإمام في الرواية الثانية لأحمد رجع شخص لا. نعم ليه؟ فريضة؟ فريضة؟ لا احنا بنذكر المستحبات سنن الأقوال. الورى كان طارة يقول في صلاة الليل لأن الأصل فيها هو ليه؟ هو الإطالة. الأصل فيها هو ليه؟ هو الإطالة لكن صلاة الفرض محدود. لكن إن قلت أنك تصلي الفريضة وأطل فهل لك أن تقول ذلك؟ الأصل نعم يجوز جائز أن تقول ذلك في الفريضة اللي ذكرنا الأصل أن ما يقال في النافلة يقال في الفريضة إلا لدليل. دي قاعدة ذكرناها في المرة السابقة أن ما يقال في النافلة يقال في الفريضة إلا لإيه؟ إلا لذلك. فإن كنت تصلي الفريضة وحدك وأطلت نعم لك أن تقول ذلك. طيب، أيضا من سنن الأقوال ما زاد على المرة، وهنا في كلام الشيخ يستدل على هذا الحديث كلام بإيه؟ ما رواه أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والحديث أخرجه مسلم وغيره. قال: ولا يستحب للمؤتم الزيادة على ربنا لك الحمد لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد. وتم الكلام على هذه النقطة، مش كده؟ استحب ولا لا يستحب؟ قلنا يستحب. طيب، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، لأن في المذهب أن تسبيح الركوع والسجود مرة حكمه إيه؟ واجب، من واجبات الإيه؟ من واجبات الصلاة. وعلى قول جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود مستحب وليس بواجب، والواجب هو الإيه؟ الاطمئنان. وما استدل به حديث عقبة، حديث عقبة بن عامر لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل: سبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ايه؟ الحديث ضعيف. فلا يستدل به على وجوب تسبيح الركوع والايه؟ والسجود. لكن ايضا استدل بدليل اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وقال: صلوا كما رايتموني ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. فيستدل بذلك على الايه؟ على الوجوب. لكن قول جماهير اهل العلم هنا انه لا يوجد دليل ايه؟ يدل على الوجوب. وليس في روايات حديث مسيء الامر بالتسبيح عند الركوع وعند السجود بهذا الايه؟ بهذا الذكر. وان كان فيه في بعض روايات حديث المسيء التحميد وتكبيرات الانتقال، يعني عند جماهير اهل العلم ان تكبيرات الانتقال سنه. في المذهب تكبيرات الانتقال ايه؟ ذكرناها في الواجبات. تكبيرات الانتقال ذكرناها في الايه؟ في الواجبات. وكذلك: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، عند جماهير اهل العلم ان هذا سنه. لكن في بعض احاديث المسيء ورد انه امره ان ايه؟ بالتسميع. فدل على وجوب الايه؟ فدل على وجوب التسميع. وصحت هذه الزياده في حديث المسيء كما رواه ابو داود وغيره، وذكره الالباني في الايه؟ في صفه صلاه النبي. طيب، فهنا يقول على المذهب: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود مستحب. لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به برسول الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا، أي فعددنا له في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف. وقال أحمد في رسالته السنية أو السنية، ممكن تكون هكذا ممكن تكون إيه هكذا، قال: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام 7، التسبيح التام 7، والوسط 5، وأدناه 3. وقال القاضي: الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، الكامل عدد التسبيحات، عدد إيه؟ التسبيحات. وفي حديث ابن عمر كان إيه؟ يعني يسبح في الركوع والسجود 10، وكان أشبه الناس صلاة بصلاة إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذا الإيه؟ الركن، يعني بقدر هذا التسبيح في الركوع وفي الإيه؟ وفي السجود. لكن الإمام لا يستحب له الإطالة حتى لا يشق عليه على من خلفه، فاستحب للإمام ألا يزيد عن 3، وقالوا أدنى الكمال هو 3، أدنى الكمال هو إيه؟ هو 3. أما إن كنت منفرد فسبح ما لا يخرجك إلى حد الإيه؟ إلى حد السهو. وقال القاضي: الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين. ويحتمل أن يكون الكمال 10 تسبيحات، لأن أنسا روى الحديث ذكرناه عن العزيز وأن كان فيه إيه؟ فيه ضعف. وأيضا هذا في تسبيح الركوع وتسبيح الإيه؟ وتسبيح السجود. ما زاد عن المرة فهو إيه؟ فهو سنة. وأدنى الكمال، وأدنى الكمال سلام. والإمام يعني يسبح بما لا يشق به على الإيه؟ المصلي. والمنفرد يسبح إلى ما لا يخرجه إلى حد الإيه؟ السهو. طيب نعم، ممكن الإمام يسبح واحدة؟ أنت اللي تبين. ممكن الإمام يسبح واحدة؟ نتكلم في الممكن دلوقتي. هل إحنا بنتكلم في الممكن؟ نتكلم في الممكن المستحيل إحنا؟ ولا بنتكلم في إيه؟ في المستحب؟ ممكن يقول التسبيحة من ناحية إنه ممكن، ممكن ويجزئه تسبيحة واحدة. يجزئه تسبيحة واحدة بالاتفاق ولا في خلاف؟ يجزئه تسبيحة واحدة بالاتفاق، حتى من قال بوجوب التسبيح في ركوع السجود قالوا أن الواجب إيه؟ واحد. الأمر يتحقق به واحد. طيب، وأيضا صح أن يقول بين السجدتين، احنا قلنا إيه؟ وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد عن مرة في قول ربي اغفر لي بين الإيه؟ بين السجدتين. يبقى إذا عنده الواجب في بين السجدتين ربي إيه؟ ربي اغفر لي، وما زاد عن ذلك فهو سنة. وصح أيضا أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، وفي زيادة واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزق. كل هذه زيادات، ممكن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزق، مع زيادات اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزق. يعني كل هذه وردت زيادات صحيحة رواها، يعني الحديث الأول الذي رواه أبو داود اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزق، ده حديث أبي داود. في زيادة عند الترمذي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وعند ابن ماجه زيادة وارفعني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وليه وارزقني، وعند الحاكم زيادة وعافني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وآدني واهدني وعافني وارزقني. فكل هذه زيادات وردت في الايه؟ في الحديث. طيب، يبقى لي وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين. أيضا من السنن، من سنن الأقوال، الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. مش كده هذول اللي ذكرهم باباء التسعة، يعني هو كده وما زاد عن الايه؟ عن التسبيح، أو وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. يبقى دي السنة الايه؟ التاسعة. السنة العشرة والصلاة، أو السنة التاسعة التاسعة دي. طيب، والصلاة في التشهد الأخير على آله، السنة العاشرة، والبركة عليه وعليه، السنة الحادية عشر، والدعاء بعده، بعدين بعد التشهد الأخير، أي وقبل الايه؟ وقبل السلام. يعني هو ذكر أنه من سنن الأقوال في التشهد الأخير الصلاة على آله صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة عليه وعلى آله، قال الصلاة على آله، والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. هو ذكر قبل ذلك أنها ليست من الإيه؟ من الواجبات، لكن المشهور أو في صحيح المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير واجبة، واجبة في صحيح المذهب، وهذا قول الشافعي وإسحاق. وعن أحمد أنها غير واجبة، عن أحمد أنها غير إيه؟ غير واجبة، وهو قول مالك والثوري. وقال ابن المنذر وهو قول جمل أهل العلم، جمل أهل العلم يعني جمهور أهل العلم، وهو قول جمل أهل العلم إلا الشافعي، قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وظاهر مذهب أحمد الوجوب، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك، يتهيب هذه ليه المسألة، ثم تبينت، يتهيب بالقول بالوجوب، قال ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. فظاهر هذا الكلام أن الإمام أحمد رجع عن قوله الأول بالاستحباب، ورجع إلى القول بالإيه؟ بالوجوب، لما روى كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أصح الروايات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية المتفق عليها. طيب، أيضا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ما يدل على وجوبها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، مجد ولا مجد؟ قال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهنا أمره بالإيه؟ بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول البني على هذا الحديث الذي ذكره في صورة صلاة النبي، وأعلم هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. قال: وأعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا التشهد للأمر بها. قال إيه؟ والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذهب إلى الوجوب كما ذكرنا من الإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد في آخر الروايتين عنه، وسبقهما إلى ذلك جماعة من الإيه؟ من الصحابة بوجوب الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه في الإيه؟ في التشهد. طيب، أيضا يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهل يصلى أيضا عليه في التشهد الأول؟ وهنا قال في التشهد الأخير، والصلاة في التشهد الأخير على آله، يعني معنى ذلك أنه لا يصلي عليه في التشهد الإيه؟ في التشهد الأول. قال الألباني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. هذا الحديث الذي ذكرنا. قال: فلم يخص تشهدا دون تشهد، لم يخص تشهدا دون إيه؟ ما قالش صلوا علي في التشهد الأخير، ما قالش صلوا علي في التشهد الأول والأخير أطلق. فقال: فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في التشهد الأول إيه؟ في التشهد الأول أيضا. قال: وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي أيضا، أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الإيه؟ في التشهد الأول. وأيضا رد على كلام ابن القيم الذي ذكر فيه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، قال لم ينقل ذلك. قال: ومن استحب ذلك، هذا كلام ابن القيم، ومن استحب ذلك إنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. عايز يقول أن اللي استدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا استدل بعمومات وإطلاقات قد تبين تقييدها بأنها في الإيه؟ في التشهد الأخير. يرد الألباني عليه يقول: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد هذه العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول، فهي على عمومها. ثم قال: ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم أن هذه إطلاقات، بل هناك تقييدات أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الإيه؟ في التشهد الأول، وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، يعني يوقظه نائم يبعثه كده الموت الصغرى يبعثه إيه؟ منه، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. بحصلي 9 ركعات يصلي 8 ورا بعد ما يقعدش إلا عند الإيه؟ إلا عند الثامنة. فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم، يبقى صلى على النبي في التشهد اللي هو بعد الإيه؟ بعد الثامنة. قال: ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثاني في التشهد الثاني ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه وهو في صحيح مسلم لكنه لم يسق اللفظ بتمامه، فهذا اللفظ بتمامه عند أبي عوانة. قال ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته صلوات الله وسلامه عليه في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر، هما اثنين الآخر لم يبقوا عشرة من الآخر مش كده، كما إيه كما صلى في التشهد الآخر، هما ثلاث تشهدات ولا اثنين؟ اثنين. طيب قال وهذه فائدة عزيزة، فهذا الحديث الذي ذكره فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ، ولا يقال إن هذا في صلاة الليل. ليه؟ لأننا نقول الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل، وهذه القاعدة التي ذكرناها، ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل. نفس القاعدة متفق عليها. هذا كلام الألباني في صفة صلاة النبي. نعم لا لم يصحح. قال ورع بعد الأثر مش حديث عن رسول الله، ورع بعد الأثر عن الصحابة صح بهذا. أيوة مش حديث، صححه أثر عن بعض الصحابة عن أبي بكر وعن غيره. على كل نعم هو الأثر صحيح سواء يعني كان مرفوعا أو كان التبس عليه مرفوع أو منسوب إلى أبي بكر، لكن هذا لا ينافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أن هذا فيه إسراع عن الإيه عن الأخير، يعني أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه لم يخص تشهد دون تشهد، فأننا نحمل الإسراع على أننا نلغي الصلاة عليه من التشهد الأول هذا لا دليل عليه، لكن نعم حنقول أننا نسرع في الأول دون الإيه دون الأخير، لأن في الأخير دعاء مثلا، فممكن أنك تطيل في الإيه تطيل في الدعاء، لكن الأول شأنه الإيه شأنه الإسراع شأنه هو الإسراع، وهذا لا يمنع أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك. طيب يقول أيضا إذا الصلاة في التشهد الأخير على آله والبركة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن أصح الروايات على آل إبراهيم مباشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه هي أصح الروايات التي وردت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يطلب له المثلية في الصلاة كإبراهيم وهو خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا طلبت المثلية له معنى ذلك أن ليه أن الصلاة على إبراهيم أفضل، ولذلك نطلب المثلية لليه للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه العلماء هذا عدة توجيهات أحسنها كما يعني ذكر الألباني وغيره وابن القيم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم، فيناله ما نال آل إبراهيم وزيادة عليه أيضا خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه، فتكون أيضا الصلاة هنا أفضل له صلوات الله وسلامه عليه. طيب أيضا من سنن الأقوال من سنن الأقوال نعم يعني هو في الحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجبة، لكن الصلاة على آله هل هي واجبة أم لا؟ على روايتين عن الإيه عن الإمام، فهو أوجب فقط الصلاة على الإيه على النبي صلوات الله عليه وسلم، فممكن تكتفي ذلك لأن هذا هو الإيه القدر الواجب، وما زاد حيبقى إيه حيبقى مستحب، أو على القول الثاني هتكون الإيه الصلاة مستحبة، لكن الراجح في الحقيقة للحديث وهو قول الشافعي وقلنا آخر روايتين لأحمد قال نظرت فوجدت أنها إيه؟ أنها واجب. قال أيضا والدعاء بعده، الدعاء بعد الإيه؟ بعد التشهد. طيب ما قبل الدعاء؟ قبل الدعاء يستحب الاستعاذة من أربع، يستحب الاستعاذة من إيه؟ من أربع، بل يجب على قول بعض أهل العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، جزاكم الله خير، فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. والحديث رواه مسلم أبو عوانة والنسائي وابن الجرود. يبقى هنا إيه؟ فليستعذ بالله من إيه؟ من أربع، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر أو فتنة القبر وعذاب جهنم، يستعذ بالله من الإيه؟ الأربع. أيوة ماشي ماشي، ما هي دعاء، ما هي دعاء، لكن ورد هذه بخصوصها فنتكلم عنها إيه أولا. لا في دعاء تاني، يشرع أيضا دعاء تاني ويستحب كما سيأتي، لكن هذه بذاتها ها اختلف هل هي واجبة ولا هي إيه ولا هي مستحبة. الظاهر ها أو قول جميل أهل العلم أنها إيه، أنها مستحبة. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة، استعاذة من هذه الأربع إيه واجبة كما في الإنصاف، وذلك لشدة الأمر بها ها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أيضا ولشدة خطرها وعظمها كما يقول العثيمين حفظه الله تعالى. والقول الثاني أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة، وهو قول جماهير إيه أهل العلم. طيب طبعا مما لا شك لا ينبغي أن يخل الإنسان بالاستعاذة من هذه الإيه الأربع، لأنه إذا أخل فهو على خطر من أمرين: الإثم المأثم إذا قلنا بأنها إيه واجبة، الأمر الثاني أن صلاته باطلة لأنه ترك الواجب إيه، ترك الواجب عمدا. ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يتعوذ من هذه الأربع. فقد روى مسلم في صحيحه قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك، دعوت بهذه الأربع في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. يبقى طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما أخبره أنه لم يستعذ ها أو لم يدع بهذه الأربع، لأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة من الأئمة الصحابة، فاعتقد أنه واجب ولذلك أمر ابنه، أو لم يعتقد أنه واجب وأمر ابنه بإعادة الصلاة من باب تعليمه ومن باب تربيته ألا ينسى ذلك. طيب يعني مما لا شك هذا من السنن الأكيدة التي تقترب من الإيه؟ من الوجوب، وهو الاستعاذة من هذه الإيه؟ من هذه الأرض. أيضا من سنن الأقوال الدعاء قبل السلام، الدعاء داخل الصلاة، الدعاء داخل الإيه؟ الصلاة، يعني في الركوع وفي السجود وبعد التشهد وقبل الإيه؟ وقبل السلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، خير منها ما شاء، فليتخير من الدعاء ما شاء كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. قال الأترق قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد، أدعو بإيه؟ قال كما جاء في الخبر، يعني أدعو بالأدعية الواردة، ما تألفش دعاء وتدعي لي. قال كما جاء في الخبر، ما تقولش اللهم اغفر لي تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض وكذا، ما تألفش، أدعو بما ورد فيه في الخبر. قلت لأحمد أوليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فلما تقيد رسول قال تخير من الدعاء ما إيه ما شاء. قال أحمد يتخير ما جاء في الخبر، فعودته فقال، رجع ثاني وقال إيه ما في الخبر. ونقل هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه في فتاويه، واستحسن شيخ الإسلام كلام الإمام أحمد في هذا أنه يقتصر على إيه على الوارد في الخبر، وقال فإن اللام في الدعاء فليتخير من الدعاء، فليتخير من الدعاء. قال اللام في الدعاء هنا ليست اللام للايه؟ لجنس الدعاء. فإن اللام في الدعاء ها ليست لجنس الدعاء، لكن للدعاء الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي ورد به الايه؟ الذي ورد به الخبر، لا المؤلف ولا المصنوع. إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال: فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون، أي لا يدعو إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. أي ليه أيضا إن يدعو بما شاء، بس بشرط أن يكون إيه؟ دعاء نافع. يعلق الألباني على وما كان نافعا، يقول: وهو كما قال، لكن معرفة ما أن هذا نافعا أم لا، يعني لكن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح. في ناس كتير بتألف أدعية كويس، يعني مثلا يقول لك: اللهم اجمعني وفلان في مستقر رحمتك، مثلا في مستقر رحمتك، كما ذكر صاحب أفات اللسان. ها ايه؟ لا لا، مش أفات اللسان، واحد من السلف يتكلم على يعني تلفظ باللسان والأخطاء اللي فيه لا أتذكر الآن، لكن قال، نقل عن بعض السلف لما نقل: اللهم اجمعني وإياك في مستقر رحمتك، قال: رحمته هي ذات، مستقر رحمته، مستقر رحمته هي ذات، فادعو يا بني وقل: اللهم اجمعني وإياك في جنتك، لا تقل مستقر إيه؟ رحمتك. فقال: مستقر رحمته هي إيه؟ هي ذاته. فإذا الدعاء لا ينبغي أن يدعو إيه؟ أن يدعو به، وقد يدعو بدعاء أصلا لا يشرع، لا إيه؟ لا يشرع. مثلا كما يعني قد يدعو باسم، قد يدعو بقطيع الرحم، ها، او اخر يقيد او يحجر واسعا: اللهم اغفر لي محمدا وايه ولا تغفر لاحدا بعد، كما قال: لقد حجرت ايه واسعا. يعني كثير من الناس قد يجهل الدعاء الايه؟ الدعاء النافع. فالدعاء النافع حقيقه هو ما ورد به الايه؟ ما ورد به الخبر. لذلك يقول: وهذا اقل من يقوم به، الدعاء اللي قائم على علم صحيح اقل من ايه؟ من يقوم به. لأن بعضهم قال اللي يقعد يفصل يعني في اعتبر هذا التفصيل من الاعتداء في الدعاء. يعني مثلا لما تيجي تقعد تفصل: اللهم تقبل صلاتنا، خلاص الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقراءة، تقعد تقول: اللهم تقبل قراءتنا في صلاتنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، وتقبل دعاء. طب ما انت قلت اللهم تقبل صلاتنا، بتحمل كل هذا. فبعضهم عد هذا التفصيل يعد من الاعتداء في الايه؟ في الدعاء. فعشان تخرج من القضية دي كلها التزم بالوارد، التزم بالوارد حتى لا يعني يستدرجك الشيطان وتدخل في إطار الايه؟ البدع. قال: فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد، لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب. يعني لا سيما إذا كان في الدعاء الوارد ما تريده من الايه؟ من المطالب، تريد المغفرة، تريد التوبة، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، إلى غير ذلك. ما ايه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر ما ورد وصح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العثمين، هذا كلام الألباني في صفة الصلاة، يعلق العثمين ويقول: ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد من الدعاء، بما ورد به الخبر، لأن الدعاء الوارد به الخبر خير من الدعاء المصطنع. يبقى أنت أول ما تبتدي ابتدي بالإيه؟ والله خلصت الوارد ومش لاقي حاجة تاني، إيه بقى؟ ألف، بشرط أن يكون التأليف ده إيه؟ صحيح. فيقول: يعني ينبغي الإنسان أن يدعو بما ورد به الخبر، لا، لأنه أفضل من الدعاء المصطنع. فإن وجد دعاء واردا فالتزمه، فهذا أولى أن يدعو إيه به، ثم بعد ذلك يدعو بما إيه؟ يدعو بما شاء. يعني هنا ما منعوش أن يدعو بغير الوارد، لكنه قدم الإيه؟ قدم الوارد. وأيضا شيخ الإسلام ما منعش أن يدعو بغير الوارد، لكن اشترط أن يكون نافع. لكن قال يعني الألباني: كثير من الناس يجهل الدعاء الإيه؟ يجهل الدعاء النافع. مما ورد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، تعوذ من أربع، مش كده؟ الحديث الإيه؟ الوارد المتفق عليه. وأيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم، أعوذ بك من المأسم، يعني الأمر الذي يأسم به الإنسان، أعوذ بك أن أفعل ما أأسم به. والمغرم يريد به الدين، كان يتعوذ من عضال الإيه؟ من عضال الداء مش كده، وايه وشماتة الاعداء، وكذلك والدين من ايه من الدين. قال يتعوذ من الايه من الدين. قال يريد به الدين بدليل تمام الحديث. قالت عائشة قال لها قائل ما اكثر، او قال لنبي صلى الله عليه وسلم قائل ما اكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ فقال عليه السلام ان الرجل اذا غرم يعني اذا استدان حدث فكذب ووعد فاخر، حدث فكذب ووعد فاخر. وعلم صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في صلاتك؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذا كل اللي بقدر أدعي به. أقول له أنت بتقول إيه؟ هو في الحقيقة الرجل ده كان جاي في الأول خالص وسمع دندانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه سمع الدندانة يعني سمع كده كلام مش فاهمه، يعني يتكلم الرجل بكلام هو سمع النغمة ومش فاهم الإيه؟ مش فاهم الكلام. دي الدندانة، أنت ما أنتش فاهم بيقول إيه بس سمعه إيه؟ بيتكلم. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه السلام حولها ندندن، حولها ندندن. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح. حولها ندندن، أنك تسأل الله جل تعالى الجنة وأن تستعيذ به من النار. طيب، وأيضا كان آخر يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ها؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بين التشهد والتسليم. صح عنه رواه مسلم وغيره. طيب، أيضا في مسألة متعلقة بالدعاء، سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف يكون الدعاء دبر الصلاة. دبر الصلاة يعني يدعو الأدعية الواردة. يعني إيه دبر الصلاة؟ بعد ما يخلص يدعي، ولا بعد ما يتشهد يدعي قبل ما يسلم؟ قال رحمه الله تعالى دبر الشيء منه، دبر الشيء منه كدبر الحيوان. دبر الحيوان منه ولا غيره؟ غيره. قال فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن ندعو بعد التشهد، بعد التشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام في آخر الايه في آخر الصلاة. أما بعد الصلاة فهو الذكر لا الدعاء، فهو الايه فهو الذكر الدعاء. ولذلك يقول العثيمين ولهذا لا يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. مش هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون إيه؟ دبر كل إيه؟ دبر كل صلاة. ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، فقال دبر كل صلاة وهو بعد السلام. فهل الدبر بعد السلام ولا قبل إيه؟ ولا بعد السلام؟ هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فاذكروا الله. إذا قضيتم يعني انتهيتم من الايه من الصلاة، بل قضاء هنا بمعنى الايه بمعنى الانتهاء. فإذا انتهيتم من الصلاة فاذكروا الله، يبقى الدبر هنا بعد الصلاة ولا جوه الصلاة؟ بعد الصلاة. لكن الدعاء يكون داخل الصلاة والذكر بعد الايه بعد الصلاة، وهذا مطابق لقول صلى الله عليه وسلم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتشهد ثم ليتخير من الدعاء، فبعد ما يتشهد يبقى قبل الصلاة. فهو جعل الدعاء قبل السلام وجعل الذكر بعد السلام. لذلك يقول أيضا الدبر، يقول ابن عثيمين الدبر قد يكون من الشيء وقد لا يكون منه. إذا الدبر كلمة تصلح أن تكون آخر الشيء أو عقد الشيء أو عقيب الشيء. قال والذي يعين كون هذا الدبر من الشيء أو عقيب الشيء سياق الكلام، كويس كده سياق الكلام والقرائن. يقول ولهذا نقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل الايه فهو قبل السلام. وقال شيخ الإسلام أيضا في الدعاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس بعدما يخلصه يجعل الدبر هو ايه بعد الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولا هو ولا أحد من الايه من الصحابة، ولا نقل أحد عنه ايه ذلك، ولا استحب ذلك أحد من الايه من الأئمة، لكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة استحب الدعاء بعد الفجر وبعد العصر، بعد ما صلى الفجر يدعو وبعد ما صلى العصر ايه يدعو، لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء، عشان في الصلاة يعوض عدم الصلاة بالايه بالدعاء. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الايه الخمس، وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لا ينكر عليه، متفقون على أن من ترك الدعاء إيه؟ لا ينكر عليه، ومن أنكر حلويبة فهو مخطئ. كلهم متفقون، خليكم معايا مش مع الخرطوم، كلهم متفقون على أن من أنكر الإيه على أن من أنكر من أنكر على ترك الدعاء فهو إيه فهو مخطئ باتفاق العلماء، فإن هذا ليس مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. والمنكر على التارك، يعني اللي بيقول أنت ما دعتش ليه، والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار، يعني هو أحق بالإيه بالإنكار ممن لم يفعل. قال ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الإيه عقيب الصلاة لأمر عارض، مش دائما بقى مخلهاش يعني شيء مداوم عليه، لم يكن أو لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذي يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الصلاة ويأمر إيه ويأمر بذلك. ثم يقول العثيمين أيضا يعني معنى ذلك أن من فعل كلام شيخ الإسلام أن من فعل لا ينكر عليه، ومن ترك لا ينكر عليه، ومن أنكر على من ترك فهو أحق بالإنكار من الإيه من التارك. طيب أيضا يقول العثيمين لا يدعو في الدعاء، لا يدعو بشيء من أمور الدنيا، في مسألة رد على من قال لا يدعو بشيء من أمور الدنيا في الصلاة، وبعضهم قال من دعا بملاذ الدنيا بطل الصلاة، يعني منهم من قال اللهم ارزقني دارا واسعة وزوجة حسنة ومركبا حسنا أو كذا، عند بعضهم تبطل إيه صلاة لأنه تكلم بكلام الدنيا، فلا يدعو بملاذ الإيه الدنيا ولا يدعو بغير الإيه بغير الوجه. قال هذا قول ضعيف بلا شك، والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا. لما؟ لأن الدعاء عبادة وليس للإنسان ملجأ إلا الله عز وجل، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فجدير أن يستجاب لكم، ويقول في حديث ابن مسعود بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله عز وجل إلا وهو يصلي، فكيف نقول له لا تسأل الله عز وجل وأنت في موضعك إيه هذا في أمر من أمور دنياك؟ يقول هذا بعجب. وقد جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعل، حتى سير النعل لو اتقطع والجزمة لو اتقطع نعلها تسأل الله عز وجل إنه يرزقك إيه غيره، وهذا رواه مسلم. وشسع النعل ده بالآخرة ولا بالدنيا؟ تعلق بالآخرة تعلق بالدنيا؟ ها؟ رواه مسلم عن أنس يسأل أحدكم ربه حتى شسع نعل، رواه مسلم عن أنس. نرجع ونشوف ماشي. قال وشسع النعل يتعرف بأمور الدنيا، فالصواب بلا شك أن يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة. جيد. وأفضل ما يدعى به ها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا جمع من خير الدنيا والإيه والآخرة. سؤال لسؤال آخر، هل يجوز الدعاء لمعين؟ لواحد بعينه اللهم اغفر لك ابراهيم فانه مريض مثلا، يجوز الدعاء لمعين؟ يجوز، لان هذا دعاء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه دعا على قوم معينين ودعا لقوم ايه؟ ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكه ودعا على الطغاة في مكه، لكنه نهى عن الدعاء على الطغاة بالايه؟ نهي عن الدعاء على الطغاة بالايه؟ باللعن. والاثنين في صحيح البخاري في كتاب الايه؟ في كتاب التفسير. لكن لو دعا لشخص يبقى خلاص يجوز انه يدعو ليه؟ لمعين، اللهم اغفر يا اخي فلان، اللهم اشف يا اخي فلان، جاز. طيب، لكن لو دعا لشخص بصيغه الخطاب مثلا فقال غفر الله لك يا شيخ الاسلام، غفر الله لك، هذه كف خطاب بتخاطب بها، فمنهم من قال تبطل الصلاه لانه اتى بكف الخطاب في الايه؟ في الصلاه، ولا يجوز ان يخاطب احد، وهذه الصلاه لا يصلح بها شيء من ايه؟ من كلام الناس، الا تاتي بخطاب بكف الخطاب في السلام عليه، السلام عليك ايها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستثنى، واما غيره فلا. يقول العثيمين هذا القول في النفس منه شيء، انك انت لو يعني قلت اللهم اغفر لك يا شيخ الاسلام تبطل الصلاه بذلك، قل هذا القول في النفس منه شيء، لانك اذا قلت غفر الله لك يا فلان وانت تصلي انك لا تشعر انك تخاطبه، ولا تقصد الايه؟ المخاطبه، لكن تقصد ايه؟ استحضار الايه؟ استحضار الدعاء او غايه الاستحضار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تكلم بكف الايه؟ الخطاب في الصلاه لما اتى الشيطان وهو ايه؟ يصلي وحاول ان ياتي بالنار الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العنك بلعنه الله، العنك ايه؟ بلعنه الله، وهذه كف الخطاب قط ادى، والحديث اخرجه مسلم. فبعضهم قال ان هذا الحديث قبل ان ينهى عن الكلام او قبل تحريم الكلام، ومنهم من اوله يقول وفي كلا الجوابين نظر، لكن الساعه 10 دلوقتي مش ايه الامر، ما بيحتملش ان ناخد كلام من حد ود، فاجل السؤال للمره الجايه واكتبه ورد. قال والخطاب، طيب يبقى هنا الايه؟ انه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بايه؟ بكاف الخطاب. ومن اول هذا الحديث او قال انه كان قبل التحريم ففي كلامه نظر، لكن طرأ للشبهه لا تدعو بكاف الايه؟ الخطاب، وقل لا تقل غفر الله لك يا فلان، لكن قل اللهم اغفر لي لفلان، خروجا من العهدة بيقين. ايضا من سنن الاقوال، حتى انتهي بقى من سنن الاقوال، من سنن الاقوال التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية ايه؟ عند آية رحمة، لحديث حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، والحديث رواه مسلم، حديث حذيفة. فإن قال قائل هذا في النفس، يعني كان يتعوذ لما يمر بآية فيها عذاب ويسأل لما يمر بآية فيها إيه؟ وهذا في النفس، فلما تقولون في الإيه؟ أن هذا يجوز في الفرض؟ يقول الجواب أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض والإيه؟ والنفس. طيب، لكن هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، فيها إيه؟ فيها خلاف. الراجح في هذه المسألة يقول أما في النفس ولا سيما في صلاة الليل يسن أن يتعوذ عند آية الإيه؟ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرحمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الفرض فليس بسنة، فليس بسنة، وإن كان جائزا، وإن كان إيه؟ فإن قال قائل ما الدليل على التفريق مع قولك أنه ثبت في النفس وما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لدليل؟ أنت قلت هو يستحب في النفس، ليه ما تقولش يستحب في الفرض زي ما قلت؟ إيه الدليل على أنك أنت إيه قلت جائز وإنه غير مستحب أو غير مشروع؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها جهر، يجهر فيها بالإيه؟ بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا عنه صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقلوه، فلما لم ينقلوه علم أنه لم يفعل، ولما لم يفعل علم أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقلوا عنه قراءته السرية، ونقل عنه اهتزاز لحياته في الصلاة، ولما سكت بين التكبير وبين القراءة سأله أبو هريرة قال ماذا تقول يا رسول الله؟ فلو كان يسكت عند آية الوعيد ليسأل أو ليستعيذ، أو عند آية الوعد ليسأل لسألوا ولنقل إيه ذلك ممن شاء. طيب، فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض؟ طب خلاص لم يرد ولم كذا، ليه قلت جائز وإنه ولم تمنعوه كما فعل بعض أهل العلم، والذي منع الألباني لو ترجع لسورة صلاة الإيه النبي تجد أنه منع واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال فإنه لو كان مشروعا في الفرائض أيضا لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعله فلا يشرع، فلا يشرع كلام أنه أنه غير مشروع، لكن غير قال جائز غير مشروع، يعني جائز أنه يقول هو منع أنه منع بالمرة أنك تقول في في الفريضة، لكن هناك من أجازه أن تقول في الفريضة لكنه خلاف المشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به لا أمر إيجاب ولا أمر ولا أمر استحباب ولا فعله صلوات الله وسلامه عليه. الجواب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ما فعلوش في الفريضة لا يدل على تحريمه لقاعدة قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الحديث والمصحف. وهل الدعاء أو الاستعاذة أو السؤال هو من كلام الناس؟ ليس داخلا في كلام الناس، فلا تبطل فيه به الصلاة، فالأصل فيه الجواز، والأصل أنه لا يبطل لا يبطل الصلاة. قال قاعدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، أي جائز أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به، يعني الشيء جائز أنك تتعبد به لكنه ليس ليس بمشروع أن تتعبد به. وفي الحقيقة هذه قاعدة هامة يدخل تحتها فروع، منها فعل العبادة عن الغير، فعل العبادة أنك أنت تصوم عن واحد، تقرأ القرآن عن واحد، ينتهي بالإيه الثواب، يعني الأعمال البدنية كلها للميت. العلماء يقولون أن ذلك جائز كما يقول شيخ الإسلام، لكنه غير مشروع، يجيزوه. لماذا؟ لأن الأصول تجيزه، لأن الأصول تجيز ذلك، أن الأعمال ممكن تصل إلى الميت من الأحياء. والذين جاءهم بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واللي ماتوا عليها حج، واللي ماتوا عليه الصيام، أي معنى ذلك أن الميت يستفيد بأعمال الأحياء، يعني الأصل موجود أن الميت ممكن ينتفع، لكن لم يرد دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب ثواب الأعمال للأموات، ولم يأمر بذلك ولم يقر على ذلك، فدل على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لأنه داخل تحت تحت الأصول. أيضا الجمع بين الصورتين في الفريضة، أو بين الصورة وقل هو الله أحد كما يفعل الرجل الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقره على ذلك لكنه لم يأمر به ولم يفعله صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به، لأنه لو كان منهون عنه لإيه لنهى فلم ينهوا النساء. كذلك الوصال إلى السحر، الإنسان يجوز أن يأتي عند الإفطار وما يفطرش ويفضل لغاية السحور وبعدين يأكل، كنت ولا بد فاعلا فإلى الإيه فإلى السحر، فنهى عن الإيه عن الوصال إلا إلى السحر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى السحر، لكن المستحب أنه يعجل الإيه يعجل الفطر، لذلك قال إنكم يعني أو إذا أراد أحدكم أن يواصل فإلى الإيه فإلى السحر، والحديث رواه مسلم، لكنه ليس بمشروع، والمستحب هو الإيه هو التعجيل. كذلك تلقين الميت بعد دفنه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن الميت ولم يأمر به بذلك صلوات الله وسلامه عليه، لكن ثبت عن أبي أمامة أنه فعل، ثبت عن إيه عن أبي أمامة أنه إيه أنه فعل. فمن العلماء من قال يستحب، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يجوز، وهذا هو أعدل الأقوال الذي قاله شيخ الإسلام، أنه لا يستحب ويجوز، يعني لا يشرع ويجوز لا بأس به، أي لا ينكر على فاعله والأولى أن لا تفعله، والأولى أن لا تفعل. إذا هذه هي قاعدة إن الشيء قد يكون جائز لكنه غير ايه مشروع. يعني معنى ذلك ان التعوذ اذا مررت بآية عذاب او سؤال الرحمة, اذا مررت بآية رحمة في الفريضة جائز غير ايه, فلا ينكر على فاعله, لا ينكر على ايه على فعله. خلاص قدام ان شاء الله دقيقتين بس وخلص قدامي عشان يبقى خلصنا من سنة الاقوال كلها. هي اخر حاجة الانسان عندما يقرأ في سورة القيامة ها, اذا قال اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى, يقول بلى او سبحانك فبلى. يستحب له ان يقول ذلك لما رواه ابو داود بسند صحيح ان رجلا كان يصلي فوق بيته وكان اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبلى, فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح أبدا أيضا, ونص الإمام أحمد عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.